يا ربي نظرا إلي بجاه خير البرية، يا ربي نظرا إلي بجاه خير البرية، من جاء بالحق مرسل كان محمد نبيا، من جاء بالحق مرسل كان محمد نبيا. إني كثير الشجون في حب أهيف مصوني، إني كثير الشجون في حب أهيف مصوني، متى تشاهد عيوني ذاك الجمال البهية، متى تشاهد عيوني ذاك الجمال البهية، حبي من البدر أضوى ولم أجد عنه سلوى، حبي من البدر أضوى أجد عنه سلوى، وكيف قلبي لا يهوى سلالة هاشمية، وكيف قلبي لا يهوى سلالة هاشمية، لولاهما كان أسرى شمسا ولا لاح فجرا، لولاهما كان أسرى شمسا ولا لاح فجرا، يا ليت لا ذقت الهجرا وكنت نسيا منسيا، يا ليت لا ذقت الهجرا وكنت نسيا منسيا، يا رب نظرا إلي بجاه خير البرية، من جاء بالحق